الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. مناسبة هذا الباب لما قبله، بعد أن بين رحمه الله تعالى أحكام الربا، والربا قائم على الزيادة، وهذا الباب فيه زيادة، بمعنى أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك ما هي الزيادة المشروعة. وهذا الباب هو جواب لسؤال: ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه؟ ففيه وجه زيادة، وهذه الزيادة مشروعة في البيع، فهذا وجه المناسبة بعد ذكره بعد باب أو مناسبة ذكره بعد باب الربا. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما بني عليه غيره أو من بنى عليه غيره. والثمرة أو الثمار جمع ثمرة، وثمرة الشيء منفعته. والمراد بالأصول هنا النخل، والثمار نتاجها، فالنص ورد في النخل وثماره. هل تتبع الأصل عند البيع أو لا تتبعه؟ ولذلك العلماء جعلوا هذا الباب أصلا لغيره، فالحديث الوارد في هذا الباب قد ورد في النخل الذي هو الأصل، وما يتبعه من الثمرة الموجودة عليها، وما يتبعه من الشجر والزرع، وفي زماننا أيضا كذلك بعض المنقولات وغيرها، كلها راجعة إلى ذلك الأصل، كما سنضرب أمثلة إن شاء الله تعالى على ذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة ببيع الأصل وثمرته. تفضل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع. طيب، صدر المصنف رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كعادتي أنه يذكر في بعض الأبواب حديث أو آيات تبركا واستدلالا بها. قال رحمه الله تعالى: روية، وهذه صيغة تمريض عند العلماء، لكن هنا لا تفيد التضعيف، ولم يقصد المصنف رحمه الله تعالى التضعيف، فإن هذا الحديث الوارد في متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وإنما مراد المصنف رحمه الله تعالى أي مما جاء في هذا الباب من الأحاديث هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع. هذا الحديث فيه مسائل وفيه فوائد كثيرة، والمصنف رحمه الله تعالى عندما ذكره هو أصل في هذا الباب وما قيس عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا واحدا وهو النخل، وهذا يرجع إلى قاعدة عند العلماء أن هذا عموم، وذكر العام أو ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فالحديث وإن ورد في النخل لكنه يشمل غير النخل كبقية الشجر والمزروعات وفي زماننا السيارات وغيرها، والعقارات يدخل في هذا لأن فيها أصول وفيها ثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح، لأن النخل كما تعلمون فيها إناث وفيها ذكور، فيؤخذ اللقاح من الذكر فيوضع في الأنثى، هذا يسمى بالتلقيح الذي هو التأبير. طيب، هذا التأبير ينبني عليه مسائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. افهم نص الحديث، قال: بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع. صورة المسألة: رجل عنده بستان عنده بستان، وقام هذا صاحب البستان بتلقيح النخل، الآن لقح النخل، ثم بعد ذلك باع هذا البستان، وبعد بيعه لهذا البستان ظهرت الثمرة. الآن هذه ظهور الثمرة في حصل ظهور الثمرة في ملك من ظهرت الثمرة؟ في ملك البائع أو في ملك المشتري؟ ظهرت الثمرة في ملك المشتري. طيب يأتي الآن السؤال، هذه الثمرة التي قام البائع بتأبيرها بتلقيحها، هل له حق في هذه الثمرة أو لا؟ جوابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، لم يقل بعد أن تثمر أو طلع الثمر، قال بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، هذا هو الأصل، فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. الآن المشتري عندما جاء واشترى هذا البستان، والبستان قد أبر لقح لكن ما في ثمرة، هو اشترى، المشتري هذا اشترى ماذا؟ اشترى أصل النخلة، ثمرتها لم تكن موجودة لكنها ظهرت لاحقا، واضح؟ جاء البائع فقال: هذه الثمرة لي لأني أنا الذي أبرتها. قال المشتري: لا، الثمرة لي لأنها ظهرت في ملكي. إذا اختصم البائع والمشتري في هذه الثمرة فننظر التأبير حصل في ملك من؟ إن كان التأبير حصل في ملك البائع فهي ملك للبائع، وإن كان التأبير حصل في ملك المشتري فهي في ملك المشتري. نعود الآن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، فالأصل أن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. جاء المبتاع المشتري، المبتاع اللي هو المشتري، قال: أنا أعلم أنك أنت الذي أبرتها يا البائع، ولكن إذا ظهرت الثمرة لاحقا فإنها داخلة ضمن الأصل الذي اشتريته، فإن وافق البائع فثمرتها للمشتري، وإن عارض البائع فثمرتها على الأصل أنها له، أي للبائع. وضحت يا مشايخ؟ هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى جواز بيع النخل المؤبر، جواز بيع النخل المؤبر، جواز يعني يجوز للإنسان أن يبيع نخلا ولم يلقحها، ويجوز له أن يبيع نخلا وقد لقحت بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الثمرة المؤبرة تكون للبائع إن كانت أبرت في ملكه، وتكون للمشتري إن كانت أبرت في ملكه كما بينا. المسألة الثالثة، مشروعية الاشتراط في البيع. في مسألة الاشتراط عندنا أحاديث، ثلاثة أحاديث. هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يشترط المبتاع. إذا من حق المشتري أن يشترط على البائع، فيه دليل على جواز الاشتراط في البيع. جاءنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية في البيع، اللي هو الاستثناء، رجل عنده عبيد، عنده سيارات، عنده أي شيء، قال: أنا أبيعك سياراتي إلا سيارة، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز، لأن النبي نهى عن الثنية ولو استثناء المجهول. قال: أبيعك عبيدي إلا عبدا، ولم يحدد من هو العبد، فهذه جهالة لا يصح. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وأيضا حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فكيف نجمع؟ نجمع بينها أن الأصل جواز الاشتراط، وأما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إذا كان الاستثناء مجهولا، أما إذا كان الاستثناء معلوما فيجوز. أبيعك سياراتي إلا السيارة الحمراء، أبيعك عبيدي إلا العبد الطويل، فهذا استثناء معلوم يصح. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط إذا كان ذلك الشرط مفضيا إلى ربا أو غرر، أما إذا لم يكن يفضي إلى ربا أو غرر فإن الشرط صحيح. أقرأ. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. وكذلك بيع الشجر، أي نفس الحكم، كذلك أي نفس الحكم. بيع الشجر، الآن هو ذكر الأصل ما هو؟ النخل. بقية الأشجار، تفاح، برتقال، موز، عنب، جاء إنسان واشترى بستان من العنب، بستان من التفاح، طبعا ما في تأبير وغير تأبير، لكن عندنا الثمرة بادية، جاء واشترى هذه الأصول والثمرة موجودة. هل الثمرة لمن؟ الثمرة لمن؟ الثمرة للبائع. لماذا؟ لأنها ظهرت في ملكه. عندنا في النخلة التأبير، العبرة بالتأبير، وفي بقية الشجر بظهور الثمرة وبدوها. فإن جاء واشترى هذا البستان وفيه حبات التفاح بادية، فهذا التفاح لمن؟ للبائع، لأنها ظهرت في ملكه. إلا أن يشترطها المبتاع فيقول له أنا أشتري البستان بهذا التفاح أو العنب الذي ظهر، فهنا من حقي أن يشترط. قال وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. نعم. وإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترط. طيب قبل أن ندخل في الزرع خلينا نضرب أمثلة معاصرة. الآن جاء شخص واشترى عمارة، اشترى عمارة، لابد أن تعرف ما هي الأصول والثمار. جاء واشترى العمارة ورأى فيها هذه الثريات، ما يسمى بالنجف واللمبات والأبواب والشبابيك والمكيفات والفرش. هنا يرد السؤال، ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه؟ جاء هذا البائع قال أنا أبيعك العمارة، ثم لما انتهى العقد جاء وأخذ المكيفات وأخذ الشبابيك وأخذ الأبواب وقال هذه ملكي. جاء المشتري وقال لا، كيف عمارة بدون أبواب وبدون شبابيك؟ إذن هنا مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى ما تعرف عليه الناس، هل هذه العمائر تباع بمكيفاتها أو لا؟ فإن كان العرف جرى أن هذا البيت أو هذه الشقة تباع بمكيفاتها فليس هناك حق للبائع أن يأخذها. وإن كان العرف سرى أنها لا تباع إلا بالمكيفات أو بالشبابيك ونحو ذلك أو بالثريات، فإذن من حق المشتري. صورة أخرى، إنسان باع سيارة وهذه السيارة فيها، شخص باع سيارته لآخر والسيارة فيها جوال وفيها كمبيوتر وفيها ما يسمى هذا الفرش اللي على الكرسي، فيها مسجل، فيها أشرطة، باعها ثم لما جاء يسلمها لهم أخذ كل هذه الأشياء. جاء المشتري وقال لا، أنا اشتريت السيارة بكل ما فيها، بما فيها الجوال والكمبيوتر والمسجل والأشرطة. هنا مرجع ذلك إلى العرف، هل العرف يدخل فيه الجوال والكمبيوتر؟ هل العرف يدخل فيه في اللباس تبع كراسي السيارة؟ يدخل. مسجل السيارة هل هو تبع للسيارة أو لا؟ الأشرطة هل يتبع للسيارة أو لا؟ فمرد ذلك إلى العرف حتى لا يحصل النزاع بين الناس، والأمثل على ذلك كثيرة. تفضل الشيخ. فإن باع وإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترط المبتاع. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك الزرع، وهو ما كان ليس له ساق، وهو ما ينبت على سطح الأرض، مثل الكراث، البرسيم، الحب، الشعير إلى آخره، مثل هذه الأشياء. ما حكمها؟ يفرق فيها بين ما يتكرر خروجه وبين ما لا يخرج إلا مرة واحدة. ابتدأ بما لا يخرج إلا مرة واحدة فقال فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، مثل الحب والشعير. الحب والشعير إذا زرع فإنه يحصد مرة واحدة، ثم بعد ذلك يحتاج الإنسان إلى بذر آخر. طيب هذا الشعير والحب لمن؟ قال هنا للبائع. لماذا؟ أحسنت، لأنه ظهر ونضج في ملك البائع، إلا أن يشترطه المبتاع. جاء ووجد هذا البستان من الحب فقال أنا أشتري منك هذا البستان، ثم قال اختصم فقال هذا الحب لي، أنا اشتريت الأرض واشتريت الحب الذي عليها. نقول لا، الحب لي البائع لأنه ظهر في ملكه، أما أنت فليس لك إلا الأرض فقط، إلا إذا اشترطت الحب كما ذاك فصلنا. هذا إذا كان يحصد مرة واحدة. طيب إذا كان الشيء المزروع يحصد أكثر من مرة، مثل الكراث، البرسيم، أحيانا البرسيم هذا يظل سنة سنتين ثلاثة إلى خمس سنوات وهو ما زال يتكرر. طيب يأتي البائع هنا ويقول خلاص أنا بعتك الأرض بما فيها البرسيم وسأظل أحصد في هذا البرسيم إلى ما شاء الله، نقول لا، ليس لك أيها البائع إلا الجزة الأولى فقط، الجزة الظاهرة، وما نتج عن ذلك فهو في ملك المشتري، لأن هذه الجزة الظاهرة جاء المشتري فوجد البستان فيه برسيم، هذا البرسيم موجود في ملك في ملك البائع، فله الأولى، القطفة الأولى، الجزة الأولى. طيب بعد ذلك سينتج، نبتت في ماذا؟ في ملك المشتري فهي له وما تبعها. طيب تفضل يا شيخ. وإن كان الجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم مثل ما ذكرنا. تفضل. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يبدو. حتى يبدو صلاحها. نعم. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم الثمار وبيع الثمار وصلاحها. وقال رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وهذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وهو في الصحيحين، وروي هذا الحديث بألفاظ كثيرة. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم، ولأنه فيه غرر، وهذه الثمرة لها حالات. الآن حتى نأخذ تفصيل المسألة بترتيب إن شاء الله تعالى، النخل أو أي نبات الثمرة تظهر صغيرة ثم تكبر شيئا فشيء، فهي قبل أن تكون صالحة للأكل لا يجوز بيعها، وهذا ما يسمى عند العلماء ببدو الصلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ أي أن تكون الثمرة صالحة للأكل. هذا حد النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضابط وهذا الحد في مسألة البيع والشراء لها الثمرة، فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأن الثمرة قبل بدو الصلاح يحتمل أن تسلم ويحتمل أن لا تسلم، يمكن أن تصبح صالحة للأكل يمكن أن تفسد، فيأتي شخص ويبيع هذا البستان قبل بدو الصلاح، باعه بعد أن أبرت مثلا وينتظر الاستواء أو ينتظر ظهور الثمرة وباع هذا البستان. طيب المشتري سيأخذ هذا البستان قبل بدو الصلاح، نفترض أن مصيبة نزلت على هذا البستان وذهب المال، بماذا يستحق ذلك البائع المال؟ المشتري لم يحصل شيئا، ذهبت الثمرة التي دفع المال من أجلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو منع الله أخيك الثمرة، أرأيت لو منع الله من أخيك الثمرة فبما تستحل ماله؟ يعني إذا نزلت أي جاحة أو أي نحو ذلك كيف تأخذ ماله؟ وسنذكر إن شاء الله تعالى تفصيل هذا. إذن عندنا حد وهو بدو الصلاح، ما قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع، بعد بدو الصلاح يجوز البيع، لكن أيضا هذا فيه تفصيل. نأخذ الآن التفصيل. اقرأ شيء. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جاز. عندنا الآن قلنا صورتان: أن يبيع قبل بدو الصلاح لا يجوز، قال أبيعك مطلقا هكذا بيع مطلق فهذا لا يجوز. طيب قال أبيعك هذه الثمرة قبل بدو صلاحها لكن بشرط أن تقطعها الآن، أو هو نفسه المشتري قال أريدها قبل بدو الصلاح لكن أقطعها الآن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن العلة في الآن النبي عليه الصلاة والسلام منع أن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح، لعلة ماذا؟ لعلة ربما هذه الثمرة تفسد أو لا تفسد، ها هذا الشخص المشتري جاء وقال أنا أريد الثمرة بهذا النقص قبل بدو الصلاح وأقطعها الآن، أعطيها علف للدواب أيا كان، فهو يريدها بصفتها، فالعلة انتفت. علة أنه يأخذ ماله يستحل ماله أو يكون فيه مظلمة أو نحو ذلك انتفت هذه العلة، وانتفى مسألة فساد الثمرة، فهنا يجوز بشرط ماذا؟ أن يقطعها في الحال. وهذا مذهب المذاهب الأربع على هذا الأمر، لأن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. طيب، الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وهو أن يأخذها على حالتها بشرط القطع، قلنا يجوز. الحالة الثانية أن يأخذها، أن يشتريها قبل بدو الصلاح ويشترط على صاحب البستان أبقها عندك حتى تستوي، هل يجوز أو لا تجوز أو لا يجوز؟ قال له أنا أشتري هذه النخل، هذا النخل وثمرة لم يبدو صلاحها، لكن اجعلها عندك حتى يبدو صلاحها، لا يجوز. هذا هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة هي عين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال له أنا أشتري هذا البستان قبل بدو الصلاح، ولم يتكلم، لم يقل له بشرط القطع ولا بشرط الإبقاء، فهذا أيضا يقتضي التحريم وعدم الجواز. إذن هذه ثلاثة صور، انتبه لها. هذا كل كلامنا كان في ماذا؟ في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. طيب، بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، بيع الثمرة بعد بدو الصلاح جائز ولا بأس به؟ إن يقطعها الآن ما في بأس، يتركها. الحالة الثانية أن يتركها إلى الجداد، يتركها على النخل، فهذا لا بأس به. اقرأ. فإن أصابتها جائحة الرجل، لحظة، قبل ولو باع، ولو باع الثمرة بعد بلوغ صلاحها على الترك إلى الجداد جاز. لماذا؟ لأنه خلاص أمنت المفسدة، قد بدأ صلاحها وظهرت الثمرة، فلا توجد مفسدة في إبقائها على النخل أو على الشجر. تفضل. فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. طيب، الكلام في الجوائح طويل جدا، والجوائح تختلف. الجوائح في منها إلهية سماوية كالأعاصير والسيول والفيضانات أو الجراد أو الطوفان أو الجراثيم تأتي مثلا على مزرعة، هذه إلهية من الله سبحانه وتعالى، جائحة سماوية. أو يكون من الجوائح من تقصير المشتري نفسه. نفصل. الآن هذا المشتري جاء واشترى من هذا الرجل البستان بعد بدو الصلاح، هذا البستان أصابته جائحة، ننظر في هذه الجائحة، إن كانت إلهية سماوية رجع المشتري على البائع بالثمن، لأنه لم يستفد شيئا وذهب المال في هذا. طيب، هذا إذا كانت الجائحة قد أخذت المال كله. لو جاءت الجائحة وأخذت بعض المال لا كله، مثلا جاء إعصار أو سيل وأتلف نصف المزرعة، فيرجع على البائع بكم؟ بالنصف. لو كانت الجائحة أو التفريط من المشتري، المشتري أخذ البستان ثم فتح الأبواب وترك السيل يدخلها بتفريط منه، ولو كانت الأبواب مغلقة ما دخل السيل، أو فتح الأبواب وجاء السارق وسرقها، فهنا لا يرجع على البائع لأن المشتري قد فرط في ملكه. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتبور، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أهله. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك علامات بدو الصلاح، علامات بدو الصلاح. بدو الصلاح في النخل يكون بالزمان وبالصفة والقدر. بالزمان كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نهى حتى تطلع الثريا، والثريا هذا نجم يعرفونه المزارعون أنه إذا طلع النجم في السماء نجم الثريا خلاص هنا بدأ صلاح النخل وأمنت العاهة. وجاء في قول ابن عمر لثنتي عشر خلت من مايو أيار، هذا التاريخ، فهنا يبدو صلاح النخل. والغالب أن صلاح النخل إذا أو بدو الصلاح في النخل إذا بدأ الصلاح في تمرة واحدة فإن الغالب في نفس اليوم تقريبا النخلة كاملة يبدو صلاحها وأيضا البستان. ولذلك نص العلماء على أنه إذا بدأ الصلاح في تمرة فإن النخل في تمرة واحدة في نخلة فإن النخلة كلها يجوز بيعها، وأيضا كذلك البستان وما جاوره أيضا من بساتين المدينة. إذن هذا بالزمان أو بالصفة والطعم. الصفة باللون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحمار أو تصفار، أي يصير لونها أحمر أو لونها أصفر، هذا بدو الصلاح. طيب بعض أنواع التمر أو الرطب غيره لا يتغير لونه، مثل الخضري فهو بلح ورطب غيره كل لونه أخضر، فهذا لا يمكن تمييزه باللون. فننتقل بعد ذلك إلى الطعم، فإذا كان حلوا عرفنا أنه قد بدأ صلاحها. طيب قال والعنب أن يتموه، وجاء في بعض الروايات العنب حتى يسود، يتموه أي يمتلئ بالماء. والعنب نهى عن بيع العنب حتى يسود، قيل يسود يعني يمتلئ بالماء لأن الماء يوصف بكونه أسودا كما في حديث أم المؤمنين عائشة كان يعيشنا الأسودان، وتقصد بذلك التمر والماء فسمت الماء أسودا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام عن العنب حتى يسود أي يصبح متموها مليئا بالماء، أو على المعنى الثاني بأن العنب الأحمر فهو قريب إلى السواد حتى يصبح لونه كذلك. فالعبرة بهذا كله أن يطيب أكله. طيب هناك ما يبدو صلاحه بالامتلاء مثل البطيخ، البطيخ إذا امتلأت عرفنا أنها بدأ صلاحه. الطماطم إذا انتفخت وامتلأت عرفنا أنها صالحة للأكل وبدأ صلاحها. هناك ما يمتلئ مثلا بالطول مثل القثاء والخيار، فإذا وصل إلى طول معين عرفنا أنه قد بدأ صلاحها. هناك مثلا أشياء لينة إذا اشتدت عرفنا أنها بدأ صلاحها، مثل ماذا؟ الحب والشعير وغيره يبدأ لين، فإذا اشتد عرفنا أنها قد بدأ صلاحه. العكس بعضه يكون شديد لكنه إذا لان هذا علامة بدو الصلاح، مثل التين يبدأ قاسي ثم يلين عرفنا أنه بدأ صلاحه. مثلا الليمون يكون أخضرا ثم يصفر، هذا علامة بدو الصلاح. أشياء حامضة تنتقل لكونها حلوة، هذه علامة بدو الصلاح إلى آخره. طيب هذا ما يتعلق بحكم بيع الثمار وصلاحها، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.